أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر والأخير في هذه الرسالة، أم عبد المجيد تقول: أردت إجراء عملية جراحية لإزالة الدهون من جسمي، إلا أن الأطباء قالوا لي إن فيها نسبة خطر، لكن إذا حصل الخطر بإذن الله فيمكن إجراء عملية أخرى لإزالة هذا الخطر، فهل يجوز لي إجراء هذه العملية؟ وهل هذا من تغيير خلق الله؟ هذا من العلاج وليس من تغيير خلق الله، ولكن إذا كانت هذه الدهون ليس فيها مضرة عليك وتتحملينها فالأولى أن لا تجري العملية، لأن فيها كما ذكر من المخاطرة. أما إذا كنت لا تصبرين على هذه الدهون وتضر بصحتك فتوكلي على الله وأجري العملية. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال من أحد الأخوة الذي يسأل، يقول: ما هي السنن الرواتب وما حكم من قطعها وهو كان معتادا عليها؟ السنن الرواتب مؤكدة من السنن المؤكدة، وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، أو أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعدها وهذا أحسن، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد صلاة العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر وعلى طلوع الفجر، وهما آكد الرواتب، راتبة الفجر هي آكد الرواتب، ولا يعني داوم على تركها، لكن لو تركها بعض الأحيان ليس عليه إثم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيقولون